والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بقي الدروس حول الموضوع وفيها نبدأ إن شاء الله، ثم نعرض على ما عداه. أحد الإخوة حتى هذا السؤال من الدرس الماضي لكنه مهم، يقول أنه أولى في الحديث أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته فوق عرشه دائن من خلقه. ما معنى دائن من خلقه؟ أولا هذا من كلام السلف، من كلام العلماء، ولا أظنه يثبت مرفوعا، من كلام العلماء. نعم هذا أن العلماء يقولون إن الله تعالى فوق عرشه، ويضيفون على ذلك دائن من خلقه، دائن من خلقه. لماذا يضيفون ذلك؟ تذكرون مرة أننا تحدثنا عن تحريف المفسرين وتأويلهم، وضربنا مثالا لما في مقدمة رسالة الإمام العلامة ابن أبي زيد القيرواني الذي يلقب مالك الصغير، يعني من أئمة المالكية الكبار، يلقب مالك الصغير. في مقدمة الرسالة من عادة علماء المالكية أنهم يكتبون في مقدمة كتب الفقه مقدمة في العقيدة، لأن العقيدة كما تعلمون الحمد لله موجزة مغطرقة، فيكفي أن يذكرها العالم في أول كتاب يقرأها طالب العلم فيستمر بعد ذلك في الأحكام الطويلة المفصلة مثلا. وهذه يعني عادة حسنة. فيقول ابن أبي زيد رحمه الله وهو على عرشه اللذيذ بذاته، وهو على عرشه المجيد بذاته، يريد بذلك أن يثبت أن علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على العرش لا يقبل التأويل، لذلك قال بذاته وهو معنا بعلمه. لاحظوا، ومع ذلك أول حتى هذا الكلام قالوا نقول وهو على عرشه، نقف ونقول المجيد بذاته، المجيد بذاته. نقول طيب الله تعالى أيضا الكريم بذاته، الغني بذاته، الحليم بذاته، يعني هو مغفل، هو إنسان لا يحسن التعبير، لا يجعل إلا المجيد بذاته فقط، ولا المقصود الجملة تكون واحدة وهو على عرشه المجيد بذاته. بدليل أنكم لو وقفتم وقلتم وهو على عرشه، بل إن قلتم المجيد بذاته لكان أيضا وهو على عرشه، أي وهو فوق العرش. إذن لماذا ما دام أن الفوقية واردة مثبتة لماذا تؤولون كلام الرجل؟ وهكذا فنقول إن بعض السلف أثبت كلمة بذاته، بعض العلماء أثبت كلمة مداين، ليفصلوا بين مذهب السلف وبين مذهب الحلولية، أو من مذهبه يؤدي إلى الحلول، هم قائلون بأن الله في كل مكان، أنه في السماء وفي الأرض. ولهذا نفس فخر الرازي في آية تبارك، هذه آية الملك التي يسمى أنتم من في السماء، في نفس الموقع الذي ذكرنا في الدرس، يقول ومن ذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، فقال يستحيل أن تكون ذات واحدة في مكانين مختلفين. الله سبحانه وتعالى يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو موجود في الأرض موجود في السماء، فماذا كذا؟ لأن هذا غاية الفهم، على الأسف يفهم هذا الفهم للعلماء المفسرين. سبحان الله، الله تعالى بذاته فوق العرش كما أخبر الكتاب، أما علمه فهو في كل مكان بعلمه وهو معكم أينما كنتم، يعني إيه؟ بعلمه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نقرأ الآيات من أولها لنعرف ما المقصود منها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. إذن قرب العلم، وبعض العلماء استنبطوا بالملائكة لأنه قال إذ يتلقى المتلقيان وهما الملكان، فإذا بملائكتنا بعلمنا ولا تعارض بينهما، وإذ هو يعلم سبحانه وتعالى بذاته وهو أيضا ملائكته قريبة. فهذا إذا يفهم هكذا وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو المعبود المستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض، ليس المراد أنه بذاته في السماوات وفي الأرض. ولذلك السلف الصالح احتاطوا والعلماء احتاطوا لهذا اللفظ ففصلوا فقالوا وهو على عرشه بذاته وهو في كل مكان بعلمه حتى يزول اللفظ. وبعضهم يقول دائن من خلقه زيادة في التأكيد دائن من خلقه منفصل كما تقدم في الدرس الماضي لما قلت غير ممازن ولا مختلف في القسمة العقلية إما أن يكون ممازن داخل العالم أو خارجه لا بد ولا بد. فإن كان خارجه وما تتشهد به العقول فلا بد أن يكون فوقه وإلا قيل بأنه تحت ويكون إن شاء الله باقي في الدرس الماضي. ولذلك أيضا أبو الحسن الخرجي رحمه الله لمثالته في قصيدته في نصرة السنة المشهورة على ما علمه بالغوائب وعلى بذاته فتيت البيت الآن قصيدة البدائية على عرفه ما علمه بالغوائب. فيقول رد عليها ابن السبكي عندما ذكر القصيدة في ترجمته لطبقات الشافعية ويقول كيف يقول بذاته هذه الزيادة منكرة ولم ترد بالنص ولم ترد بالحديث. نعم لم يرد الكتاب ولكن إلا بذاته لكن السلف الصالح فسرها أن هذا التفسير حق معنى كونه تعالى الرحمن على العرش استوى يعني بذاته. هذا من تفسير علماء السلف الذي لا ينافي كلام الله ورسوله بل يوضحه ويجلي. والتفسير يؤخذ عن هؤلاء العلماء الأجلاء إنما يرد التفسير أو التأويل إذا قال النص. أما إذا كان يوضحه ويبين معناه فهو مقبول والحمد لله. هذا الأخ يسأل نحن حقيقة لم نأتي إلى موضوع الإشارة الكفية لكن يقول لماذا الإشارة بجد إلى القبلة حين الرفع من الركوع والقول سمع الله لمن حمده بالرغم أنه دعاء وقد ثبت في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل باطن يديه الأرض ويدعو. المقصود يعني الباطن أو الظاهر ما يؤثر أن رفع يديه إلى الله كان رفعها هكذا أو هكذا هذا شيء آخر لا يدخل لا يراد هنا لكن هذا إن شاء الله تعرض له فيما بعد يعني ليس هذا موضعه. لكن نقول الأخ انتظر ومسألة رفع اليدين بعد الرفع من الركوع هذا رفع وليس دعاء. يعني ما يرفع الواحد يقول اللهم ربنا ولك الحمد ما يرفع هذا رفع كما أنك ترفعها قبل الركوع ترفعها أيضا بعده وهي هذه مجرد رفع وليس دعاء. وفهمه أنه دعاء واتجاه القبلة يعني كيف أنه يدعو هكذا يدعو ويستجي القبلة أيضا يركب من دعاء ومن اتجاه القبلة ليس هذا. نرجو إن شاء الله من خلف الإشارة الحسية نفصلها إن شاء الله في الدرس القادم وفيما بعد متى ما جاء. والأخ الذي يقول دائما من خلق هل معناها غير مماس للعرش وأن المعنى عدم احتواء الخلق له سبحانه؟ نقول كلمة مماس للعرش أو غير مماس للعرش ليس من كلام السلف لا نقول في هذا الكلام لاحظوا يا أخوان هذا دخول في الكيفية. فإذا قال أحد يثبت أنه استوى على العرش من غير مماس له ولا استقرار ولا كذا نقول مستوى على العرش جاءت القرآن لكن من غير كذا وكذا هذه من عندك لا الذي من عندك دعه لك لا نريده. لكن نحن نقول ما جاء في النص أو ما دل عليه النص لكن إذا قلت من غير كذا أو بكذا فهذا دخول في الكيفية. والدخول في الكيفية معلوم أنه خوف بلا علم فهو مدحضة ومذلة قدم. أسأل الله العفو والعافية. وأيضا هذا الأخ يقول معنى الله أكبر أو الكبير، هل هو هو أكبر أو هل هو قبض أكبر وكبير في ذاته أم ماذا؟ الله سبحانه وتعالى لما قلنا هو العلي الكبير، قلنا العلي معناها علو، علو من جهة أو من جميع الجهات، العلو الذات أو علو القدر أو هما معا، كل ما تطلق عليه كلمة العلو من الكمالات فهو غير لله، وكذلك كل ما تشمله كلمة الكبير من الكمالات. الله سبحانه وتعالى الكبير في ذاته، فإن أنه أعظم وأكبر كل شيء، ومخلوقاته بالنسبة إليه جميعا ليس شيئا بالنسبة له سبحانه وتعالى، فهو الكبير أيضا قدرا وعظما وشأنا. فهي تلعني ولا تعارض بين المعنيين. مسألة المجلات والغرائب والسموم هذه سبحان الله يعني لا يمكن أن يقضى عليها إلا بوقفة لله سبحانه وتعالى يقفها ويستنفرها كل مؤمن. استنفار كل بيت يجعل نفسه في حالة استنفار، كل مدرسة، كل حي، كل بلد، كل إنسان. وإن لا يمكن الكلام على أي تكلم، أي فيلم يخلو، أي مسلسل، أي جريدة، أي مجلة تخرج من هذا الفساد، إلا المجلات الإسلامية المحدودة التي كما ذكر دار الإخوان قام أحدهم وقال أنا لا أحبها ولا أقرأها، نسأل الله حسن الخاتمة. كبير، رجل كبير صاعد في السن يقوم بالإثنينية يقول هذه المجلات لا أحبها ولا أريدها، نعوذ بالله من الضلال. لكن ما عدا ذلك تحتاج إلى وقفة صادقة، استنفار، يعني تجعل نفسك مستنفرا في كل لحظة لتحمي نفسك، لتقي نفسك وأهلك نارا وقودها الناس والحجارة، تؤدي إليها هذه المفاتيح من كل جهة. ولذلك ما تستطيع أن تلغيه فألغي من الدخول إلى بيتك رأسا بالكلية، وما لا بد منه أو ما لا تستطيع أن تستدركه بالكلية مثل بعض المظاهر العامة، فعليك أن تكون رقيبا ومنبها لأهلك ولربك ولجيرانك عن هذه الأمور. أما هذا لا تنتهي في كل مجلة، يعني مثلا هذا المأثورة أنه الشخصية تعرف على الشخصية يبقى شخصية ملتحية من هو، وبعدين تبلغ الصورة إذا بالممثل لكن جعلوه غير لحية تختلي شخصية بعيد المقصود معروف، يعني هذا جزء من الكيد الذي يكاد به هذا الدين ويبث. ومع ذلك يدخل إلى تقريبا كل بيت. مثل هذه الأمور لما تتكاثر الرقيب ما عاد يستطيع، ما يستطيع هذا. يعني اول كان مجرد ان امراه تظهر يمكن تشرب، بعدين قالوا اذا ظهر الصدر او الساقين تشرب بالاسود وتقطع الورقه. اول كانت تمنع المجله التي فيها صور النساء، بعدين يوضع الاسود على الساقين والظهر، بعدين لما انتشرت وكثرت يعني معنى ذلك ان يكون عندنا يعني جهاز ضخم، فريق ضخم بالالاف ينشره على الصور، قالوا اذا لم تبصر. يعني سبحان الله، كأننا نقول يا أهل الشر، يا أهل الشر كشفوا الشر فنعترف به، لكن ما دام ضعيف فهو بلغ نور. امرأة متبرجة واحدة في الشارع فهو رايح للبغرة تتربى، دكان واحد في الشارع ما يدخلون في الصلاة فهو رايح للبغرة يقفل، لكن كل دكاتين تفتح كل مكان تتبرج رايح يعترف به في الأمر الواقع. كأننا نقول ما هو كذا، هذا الإنسان الحال، والواقع أن هذا لا يرجع إلى الرقابة، الإنسان عليها جزء من ذلك. لكن أنا كررت هذا يا إخوان، أقول القضية ما قضية فقط هذا، ماذا يفعل الرقيب أمام هذا السيد الجاري؟ القضية ترجع إلى مسؤولية عامة مشتركة على كل أحد في هذه البيئة، منها ما يمنع بالكلية، منها ما يقاوم، منها البيت، منها المدرسة، منها خطباء الجمعة، منها الدعاء، منها القضاة، منها العلماء، كل إنسان يقوم بدوره وواجبه في هذا الشأن، وليس مجرد ذلك الرقيب. لما تكلموا الأخوان عن جريدة الهدف، الرقيب ماذا يمكن يبقى يشطب فيها نفسه؟ مثل هذه لا تدخل البلاد، حل لا تدخل نهائيا. وللعلم فإن الأخوة الغيرون الحمد لله من الرياض ومن عدة مناطق كما بلغني من الطائف من هنا يوسف اتصلوا بالمدير العام للموضوعات وصلتهم مكالمات كثيرة ورسائل كثيرة حول الجديدة، ونرجو إن شاء الله أن يستخد على ذلك شيء خاصة أن طمح الشيخ في عزة فضل الله أيضا كان له دور في ذلك، نرجو أن تمنع. هذا كمثال لأن غيرها كثير يعني. هذه البطاقة تفرق هي بطاقة جد الاقتصادية أو أي بطاقة، أي بطاقة تدفع أنت مبلغ 150 ريال أو 200 ريال ثم تذهب تشتري من عدة أماكن ولا تختبار، هذا حرام لما فيه من الغرر ومن الجهالة، فهذا حرام. ولذلك أفتى العلماء ونرجو أن تكون قد نشرت الفتوى، لأن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال أنه سيذكر ذلك إن شاء الله، ما أدري كان نشر ما بلغني، لكن المقصود أن هذا من الحرام، هذا حرام. تدفع 150 مقابل عيد ما تدري، مجهول كم يخفض لك، لماذا يخفض لك ما تدري. ثم قلنا ان هذه من الحيل، من الحيل الخبيثه التي يفعلها بعض التجار، وهو انهم يتفقون مع محلات التخفيضات، وما اكثر التخفيضات الان كل شيء تخفيضات، كله يتبع مع صاحب التخفيضات على انه بدل ما انت تعلن عن تخفيضات الناس ما عاد يخففوك لانهم كذبوا بكثره الكذب، ما عاد يخففوك، يقول اتفق انا معك، انت عندك تخفيضات مشاهد، انت عندك عقوبة، يستغرق مع 10 20 30 الف، وهو يقول يعلن ادفعوا لي 150 وانا خفض لكم، روحوا اشتروا العقوبة من محلات فلان والقماش من فلان والادية من فلان مثلا، والتخفيض حاصل يعني ضحكة، نوع من الضحكة واللعبة التي تمارس على المساجد. قرأت جديد في الرياضة اول امس يعني يقول ان نكتة لكن علق عليها، يقول لعلها نكتة، ان رجلا اشترى ذهب الى زوجته وقال اشتريت كل ما ظهر في اعلانات التلفزيون الا لحظه من فضلك فاني لم اجدها في اي مكان من اماكن البيع، لكن اعلنوا عن الويدو اشترينا، اعلنوا عن الشامبو اشترينا، اعلنوا عن كل شيء اشتراه، واخذ يعلق الصحفي عليه يوم الجمعه الماضي في الرياض انه فعلا هذه قضيه، يعني لماذا يرحم هذا المستهلك؟ لكن احباب اخر، اين عقول المستهلكين؟ يصدقون كل شيء؟ صدقت من يخفضونك 150 ريال انت ربحان؟ تصدق هذا الكلام كلما دعي الى شيء؟ الناس هناك في الغرب حيث الاباحيه الربويه يعني جهات معينه مطالبات ادارات تقوم او يهمها دعايه مضاده للدعايه التجاريه لمقاومتها، لانها تؤثر على عقليه المستهلك، بحيث أنه كما قال بعض المتخصصين يقول تتراكم في بيوت أشياء لا ضرورة لها ولا داعي لها ولكن تحت تأثير الدعاية فقط. ولو كل واحد راجع بيته، وأنا أقول لكم أنتم إن شاء الله من خيار الناس، انظر بيوتكم بيوتنا جميعا فيها أشياء لا ضرورة لها ولا حاجة لها أبدا، لكن تأثير الناس كلها تشتري والناس كلها تشتري ولا أقول، فكيف بحال غيرنا؟ أمور لا يحتاج إليها، لأن صاحب كل بضاعة يروج لها ويغير في العبارات وينوع، قد كنا في راحة من هذا لو بقيت الإعلانات غير موجودة في التلفزيون وحتى في الصحافة وحتى في الخطوط، ما يكاد الآن يخرقون مثلا إلا وفيه لوحة الواحد يعني سبحان واحد بالطريق يبغى الله ولا يبغى إلا اللوحات، وكل واحد يدعي أنه الأفضل والعالم والأحسن والممتاز وكذا، وهذا يساوي رجله ذهبا وهذا يساوي كذا وهذا كيف هذا؟ أصبح الإنسان ما يأخذ ما يحتاج، يأخذ ما يدعى إليه. يضربكم من الأمثلة التي قد تستغربون أنه في أمريكا وفي أوروبا ويمكن عدة دول أخرى أنه غير مسموح بالدعاية للحليب الجاف أبدا، لا ميدو ولا أبو ولد ولا أبو مدري إيه، بل عدم ذلك ما في ممنوع. لماذا؟ لأن الأطباء وقفوا ضد هذا، قالوا هذه الدعاية تجعل الناس يتركون حليب الأم وهو الحليب الصحيح الطبيعي والصحيح، يعني وظيفة الأمومة يدافعون عنها هم ويمنعون أي دعاية عن الحليب الجاف، ونحن غلوا الحليب الجاف في هذه السنتين الأخيرتين يعني الطبيعي طبيعي، ومن ذلك سبب مثل هذه الدعايات. فهم إذا كانوا أطباء أو غيرهم أو نظرة مادية دنيوية فنحن أولى أن نجتنب ما فيه حرام، حرام. وكل جسد رضي بالصح يعني كل اي لحم ثبت من الحرام فالنار اولى به، نسال الله العفو والعافيه. فاما يدخل العبد النار عشان يغفر هذا الذي لا يغفر وليس بالحقيقة توبيرا بل هو كفارة. فنرجع الإخوة أن يبرموا إخوانهم ويرشفنا أن الأمر وصل إلى بعض الإدارات الحكومية. أصحاب هذه البطاقات يكتبون الإدارة الحكومية. انظروا الأسلوب الأنكر والأخبث، يكتب الإدارة الحكومية لإبلاغ من سيديكم لأننا عندنا بطاقات وعندنا تقسيم. فيأتي المعاملة يظن قدرنا هذا خير وأن الشركة خطت إدارته لأنها إدارة على الخاص مثلا أو محبوبة عند الجمهور. المقصود أن الناس ما عاد يصدقون ما يقال. فإذا جاء بطريق رسمي للمدير العام صدقوه. كل ذلك حيلة على ريالك يا مسكين الذي يأتيك وأنت بحاجة إلى أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في إنفاق في جهاز في طبقة في عمل معروف في أمر لو في نفسك تحفظه لأسرتك. أما أن يذهب هكذا أبدا في كماليات وليس حتى لكماليات بل أحيانا كثيرة تكون تفاهات هذا ليس من تصرف العقلاء. هذه رسالة وفاة أحد الإخوان أنا أعرفه الله يرحمه أنا درسته وأعرف نسأل الله يغفر له وأن يرحمه والله مستعان يعني الأخ يريد أن محاضرة على كل حال ما طلبه الأخ شيء والموضوع العبرة يريد أن أقولها للإخوة شيء آخر على الإخوان يعني هذا واحد من الإخوان يكون في الله ناصر العلم وفقه الله سبحانه وتعالى لحوالي أسبوعين نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه أنا من أحرص لكم على طلب العلم وعلى حضوره ولكن هكذا الدنيا نسأل الله أن يكتب لنا ولكم حسن الختام. الأخ يقول قلنا في الدرس أن الملائكة هم أعلى منزلة في العبادة من غيرهم من المخلوقات إذا المقصود أن الملأ الأعلى لا خطيئة فيه. الملائكة هم دائما مجبورون مفطورون على أن لا يعصوا الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. هل يمكن للإنسان أن يصل إلى مستوى الملائكة في العبادة؟ الإنسان إذا اجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى مع أنه لم يصبر على ذلك مع نوازع الشهوة التي في نفسه ورغبات التعلق بالأرض هذه تجعله في منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هل تفيد عن الملائكة أو تنقص مرتبة أخرى؟ الذي يهمنا في هذا أن الإنسان إذا فعل ذلك يستحق إكرام الله سبحانه وتعالى له بالجنة. الجنة هذا فيها من النعيم ورؤية الله سبحانه وتعالى فيها، فهو يأخذها لا عن فطرة وجبلة، يعني عبادة الغيوب ما جاءت عن جبلة فطرة وإنما جاءت عن اجتهاد عن نزعة عن مدافعة للشهوة والغرابات التفلت والتفريط، فهو يكون بذلك بمنزلة عظيمة بلا شك ولهذا فله جزاء. أما الملائكة فهذا عمله ولذلك لا جزاء عليه ولا حساب عليه لأنه لا يتطور منه غير ذلك وهذا ما جبلوا وما طبعوا عليه. أخي يقول الكتاب الذي عند الله فوق العرش أي بمعنى أنه أقرب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى العرش والكتاب، فأين القلم إذن وهل القلم موجود معهم معها؟ وقلنا أن الكتاب هذا الكتاب أو الذكر أو اللوح المحفوظ أو ما أشبه ذلك هذه يعني كلها تطلق على الكتاب على اللوح المحفوظ أو الكتاب أو الذكر إن كان هذا الكتاب بمعنى اللوح المحفوظ وإن كان غيره المحفوظ. أن اللوحة والقلم هي نعم من أعلى وأرفع المخلوقات فالحديث ورد في ذكر الكتاب ولم يدخل القلم، لكن لأنه أول ما خلق الله القلم أمره أن يكتب، فكتب أي كتب في الذكر، أي كتب في اللوح، لذلك اللوح المحفوظ. فهو ذلك الحديث الآخر يكون أيضا من أقرب المخلوقات إليه سبحانه وتعالى، فهي عنده فوق العرش. الله المستعان. ما نستطيع دائما نجيب على كل شبهة ما يتعلق في الملابس والموسيقى، إباحة الموسيقى وإباحة الغناء والاقتراب للبنوك وأشبه ذلك. مدرسة التساهل، مدرسة التفريط التي كما ذكرت هنا منها علماء الشيخ الغزالي والشيخ القرضاوي، هذا الاتجاه لن نرد على كل كلامه بالتفصيل، وإن أي كان الحمد لله الأدلة واضحة. فالشيخ الفوزان إذا رأيت كتابه نقد كتاب الحلال الحرام ذكر ذلك لإنسانك أن تحترمه، لكن نحن همنا تبيين المنهج بأوجز عبارة نستطيعها الآن، وهي اليسر هو ما شرعه الله. اليسر هو ما شرعه الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ديننا هذا الحنيفية السمحة. النبي صلى الله عليه وسلم رفع الاسر والاغلال التي كانت على من قبلنا، والله سبحانه وتعالى استجاب لنا كما في الحديث الصحيح اذا نحن قرانا اخر سوره البقره ماذا قال؟ امين. فاذا دعوناه ان لا يحملنا ما لا طاقه لنا به، امين امين. فكل ذلك قد رفعه الله سبحانه وتعالى. اقول بايجاز ان ديننا هو اليسر. فإذا أردت التيسير، إذا أردت أن يسر على الناس، فعلي أن أبحث عن الحق، عن الدين، عن الدليل. فإذا وجدت الدليل في أي مسألة فهو التيسير، فهو اليسر، هو في ذلك. أما أن الدليل يأتي يحرم شيء، وأتي أنا أقول التيسير على الناس، نقول ما هو حرام مكروه. إذا كان نخليه تركه مستحب يعني، فأظن أنا أن يسر على الناس، لا. هذا تفريط وتساهل وتضييع لحق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن حراما، وسنته بين ايدينا واضحه جليه. وهو الذي وصفه ربه بانه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاذا كان هو صلى الله عليه وسلم بهذه الصفه، وهو الذي ارسله الله رحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، شرع لنا حذرنا من أشياء حرام، إذا حرام، إذا حرام. الواحد من يسر على الناس معنى ذلك أنه قرب وضيع دين الله سبحانه وتعالى، ونبذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يسر وإن خدعنا بالعبارة، بل فرق وضيع حق الله ونبذ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان عاملا، إن كان مجتهدا مقتدا، على أي حال هذا لا يؤخذ، لا يقر، لكن أن يصبح منهجا هو المصير. يعني الذي يرجع على العلماء، بعض من العلماء يأتي عندهم رخص أو في مذهبه قيمة ترخص من الصحابة ومن بعضهم كما يقول، لكن أن يأتي منهج، أن يوضع يصبح منهجا في عصر الابتعاد عن الله، في عصر الشهوات، في عصر التحلل من المحرمات، في عصر التماس ألف باب لاستحلال ما حرم الله أو أكثر، ولكن يظل يكثر على الناس، يفهم للناس، يفتح الابواب حتى يقدم على الدعوه، حتى يخبروا، تخبروا ماذا؟ ما كلفنا الله ان نضيع ونفرق في دينه ليقبل الناس دينه، امرنا ان نبلغ دينه كما نبل ونحببه ونحدده لهم، فهو هو نفسه اليسر، هو نفسه الحكمه. نقول هذا وبعد ذلك فلا يحتاج الى تفصيل، يعني ان ينسب الشيخ الغزالي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المزمار كما في مجلة زهرة القليل، سمع الدف والمزمار كذا، النبي كان يسمع يقول المزمار، هذا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في الحديث الصحيح البخاري جعل الزنا والمعازف في درجة واحدة، يستحل الخير والحرير والمعازف ليجعله في درجة واحدة، يعني كان يسمع المزمار. هذا الذي روى نافع قل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه سمع الراعي يغني فوضع اصبعه في اذنيه هكذا، فقال هكذا.